بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المرأة في ركب الإيمان. الفصل الرابع: الإيمان والعمل. الإيمان والعمل متلازمان، ولا يكفي الإنسان أن يكون منتسبا إلى الإسلام، إذ انتسابه إلى الإسلام دون أن يعمل بما في كتاب الله وسنة رسوله يؤدي إلى رذيلتين يحمل إثمهما: من ينتسب إلى الإسلام ولا يعمل بما يوجبه الإسلام. أولى الرذيلتين أنه يسيء إلى نفسه في الدنيا والآخرة. أما إساءته إلى نفسه في الدنيا فإنه يضع نفسه في موضع الهزل، لأن مقتضى الانتساب إلى الإسلام العمل بما فيه وتطبيقه في سلوكه، فإذا لم يكن له تطبيق سلوكي كان ذلك دليلا على أنه ليس جادا في احترامه لدينه. وأما إساءته إلى نفسه في الآخرة فذلك ما يلقاه من جزاء غير محبوب على مخالفته. والرذيلة الأخرى هي إعطاء فرصة المغالطة لأعداء الإسلام، فيأخذون في تشويهه والدعاية ضده من خلال سلوك المسلمين، وتنطلي هذه الحيلة على قصار النظر الذين لا يدركون أن الإسلام في عقيدته وشريعته شيء وسلوك المسلمين شيء آخر. فلا بد إذن من الإيمان بالقلب والتصديق بالعمل. ويقول عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. واستمعي إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا: نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إن إحدى الأخوات قد تؤدي بعض العبادات من صلاة وصيام وتترك بعض الواجبات، وتظن أو تعتقد أن هذا هو الإسلام، ولكنه الخطأ الذي لا يصح أن تقع فيه مسلمة، ذلك أن ترك الواجبات عصيان، والعصيان يبطل الأعمال، والله عز وجل ينهانا أن نبطل أعمالنا، فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وليس معنى هذا يا أختي أن أقلل من شأن أدائك لواجب الصلاة والصوم، بل ألفت نظرك إلى ما يجب عليك من تكامل واجبات الإسلام حيث يرضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن تكامل الواجبات والفرائض هو ما يرضي الله سبحانه وتعالى. تأملي معي قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وإذا كان تكامل الواجبات ضروريا فلا ينبغي أن نترك الهوى والشهوة النفسية يسيطران على العقل الذي جعله الله ميزانا وموجها. وقد نبهنا المولى عز وجل: إلى عدم اتباع الهوى والشهوة، فقال مبينا جزاء الإنسان في حال اتباع الهوى وفي اتباع العقل والحكمة ليختار الإنسان لنفسه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقول عز وجل: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. إن مثل من يؤدي بعض الواجبات ويهمل باقيها قريب من أولئك الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ولقد توعدهم بشديد العقاب في الآخرة: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وأخطر الخطر على مجتمعنا أولئك الذين ينتسبون إلى الإسلام ومع ذلك يحاربونه بالدعوة في سلوكهم وأقوالهم إلى نبذ حدود الله ويسخرون من شرعه، ويعتبرون الاستمساك بكلمة الله كلمة الحق رجعية ولا تساير تقدم الحياة وحضارة الإنسان. وهؤلاء قد نبهنا الله إلى خطرهم وحذرنا من ضلالهم، إذ هم أمثال أولئك المنافقين الذين قال سبحانه وتعالى فيهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالتحاكم إلى ما أنزل الله شرط في صحة الإيمان، ولا بد يا أختي المسلمة أن نسمع آيات الله ونقوم على تنفيذها كاملة غير منقوصة دون استكبار أو تأجيل. يقول الله سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. وتعالي معي نستمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعرف كيف فعل مع شارب الخمر ولم يأمر بجلدهم. فتقول المرأة: لن أحتجب الآن ولن أصلي لأنني صغيرة. فهذا يدل على نية معصية الله تبارك وتعالى ونية عدم التوبة، وقد حدث مثل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في كتابه عن رجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا بأرض نعالج بها عملا شديدا ونتخذ شرابا من القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمسكر هو؟ قال: نعم. قال: فاتركوه. قال: فإنهم غير تاركيه. قال: إن لم يتركوه فاقتلوهم، ولم يقل اجلدوهم، وهو الذي يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، ولا يقع هؤلاء إلا في العصيان. فإن المذنب حال ذنبه يا أختي، والعاصي أثناء عصيانه إيمانه في خطر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وزاد مسلم: ولكن التوبة معروضة بعد، لذلك كانت التوبة تجديدا للإيمان نفسه أو الدخول في الإيمان. ويقول سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإن الاستغفار والتوبة هما مدخل الإيمان وهما رسائل الرسل. عليك بالرجوع إلى العمل، إلى ما يرضيه سبحانه وتعالى، وإياك والتسويف، فإن الموت يأتي فجأة والساعة تأتي بغتة. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الفصل الخامس: الحجاب وهدفه في نظر الإسلام. قبل أن نتعرض لموضوع الحجاب وهدفه في نظر الإسلام، أذكرك بحقيقتين يجب أن تكونا معنا على مدار الكلام وملء وعينا وإدراكنا. الحقيقة الأولى أن الإسلام لا يحرم الإنسان ذكرا كان أم أنثى حظه من متع الحياة وطيباتها، سواء في مأكل الإنسان أو مشربه أو ملبسه أو علاقاته بغيره، وقد سبق بيان ذلك. والحقيقة الثانية أن مجتمع الإسلام مجتمع عقيدة ونظام، وهذا أبرز ما يميز الإسلام في عقيدته وشريعته، ونظامه وعقيدته قائمة على أساس تحقيق الإنسانية في الإنسان، والتي تميزه عن غيره من سائر الأحياء. وبين هاتين الحقيقتين يعيش الإنسان بروحه وجسده، وطبيعة النظام تقتضي أن تكون هناك ضوابط يلتزم بها الإنسان ذكرا كان أم أنثى، حتى لا يتحول أمر المجتمع إلى فوضى في أي ناحية من نواحيه. ونواحي المجتمع متشابكة، إذا أصاب الخلل إحداها كان رد الفعل في بقية النواحي. تلك حقائق يجب أن تكون في ذهنك ونحن نتناول هذا الموضوع الذي كثر فيه الجدل وطال، وما كان ينبغي أن يحدث مثل هذا الجدل في مجتمع إسلامي. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم الذي أنزل ليكون دستورا له: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا كان الإسلام يوجه إلى الحشمة ويأمر بها لما يترتب على التحلل من مضار، فإنه يترك تكييف الشكل الذي تكون به الحشمة إلى معطيات البيئة والأجيال. والمهم في الأول والآخر أن لا يكون في المجتمع الإسلامي عري يهيج الغرائز ويثير الشهوات الهابطة ويدفع إلى طريق الفساد. فالنظرة المسمومة والجسد الخليع، وهما أول خطوة على طريق الفساد، لا يقبلهما المجتمع الإسلامي، وليس في هذا حجر على الحرية، وإنما هو تقوية للمجتمع وتوقية له من أخطار الاستهتار والعري والتحلل. فالفتاة التي تلبس فستانا عاري الظهر عاري الصدر عاري الأذرع أو قصيرا يكاد يكشف ما لا ينبغي ذكره، وتسير في الطريق أو تجلس في السيارة أو في مكان عام وسط الرجال والشبان لا تمارس حريتها، وليس ذلك هو المقصد، وإنما المقصد حقيقة ولنكن صرحاء هو استجداء النظرات والتقليد البغيض الذي استعبدها وأذلها، ولم تدري أنها بذلك تمتهن كرامتها وتعرض جسدها للناظرين. ونحب أن نلفت النظر إلى الفرق الكبير بين استجداء النظرات الهابطة والاحترام، فهو الفرق بين الباطل والحق، وما يبدو من إعجاب لبعض المستهترات فهو في واقعه غلاف زائف يحتوي معاني غير شريفة. وأما الاحترام فلا يحتوي إلا الإكبار وكل معنى شريف. ويكفي الأخت المسلمة التي تحترم مظاهر دينها أنها ممن يكتسبن الاحترام والإكبار، ولا تخرج النظرة إليهن عن هذا المعنى الجليل. ولا يقلل من هذا نباح بعض الكاتبات بما تظن أنه يجرح كرامتهن ويخلخل الثقة في نفوسنا نحن المسلمات الملتزمات. ويكفي أنه نباح منها ومن مثلها على قافلة الإيمان الواثقة بنفسها والتي ترضي الله سبحانه وتعالى بتنفيذ أمره ووصاياه التي يقول فيها قولا صريحا لا مجال معه لتأويل أو تعسف في التفسير، يقول سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والآية الكريمة واضحة وصريحة في جواز إبداء الزينة في الحالات التي يؤمن فيها ظهور دافع غير شريف ومع من شأنهم الحفاظ على كرامة المرأة والدفاع عن عرضها، وهم من تربطهم بها صلات القرابة: الزوج والأب وأبو الأب والأبناء وأبناء الزوج والإخوة وأبناء الأخوات والأطفال الذين لم ينبعث فيهم الشعور الجنسي ونحوهم مما يكون الأمر معهم في مأمن. وهذا أمر من الله تعالى للنساء المسلمات يجب عليهن التزام حدوده وتنفيذه، هو قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لا يظهرن شيئا منها للأجانب، وهم ما عدا الذين ورد ذكرهم في الآية الكريمة. روي عن ابن عباس رضي الله عنه ومن تابعه أنه فسر ما ظهر منها بالوجه والكفين، ويعزز هذا الرأي ما رواه أبو داود في سننه أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أخت زوج النبي صلى الله عليه وسلم دخلت ذات مرة في لباس رقيق يشف عن جسمها، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. هامش، هذا الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي عن طريق سعيد بن بشير عن خالد بن دريك عن عائشة. قال أبو داود رضي الله عنه: هذا مرسل، وخالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. قال الشيخ الألباني: وسعيد بن بشير ضعيف، لكن للحديث طرق أخرى يتقوى بها، وقد أخرجه البيهقي بإسناد حسن. انتهى الهامش. وقوله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني أن تغطي المرأة بالخمار فتحة القميص والصدر والرقبة، والخمار غطاء للرأس، وهو الذي تداري به المسلمة مواقع الفتنة من وجهها وعنقها، فلا تتعرض للعيون المتربصة. والمؤمنات اللاتي تلقين هذا النهي وقلوبهن مشرقة بنور الإيمان، أسرعن على الرغم من تأثير العادة إلى الاستجابة عن طاعة وثقة، وقد كانت المرأة في الجاهلية كما هي اليوم في عصرنا الحديث كاشفة الصدر وغير الصدر. فلما نزلت هذه الآيات الكريمة كنا كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء المهاجرين الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. والمروط جمع مرط، وهو ثوب يشبه العباءة تقريبا. وعن صفية بنت شيبة قالت: بينما نحن عند عائشة رضي الله عنها قالت: فذكرنا نساء من قريش وفضلهن، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن لنساء قريش فضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأمصار، وأشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل لما نزلت في سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله عز وجل من كتابه، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. إن هذه الدعوة المؤكدة إلى الحشمة وسيلة من الوسائل الوقائية للفرد والجماعة، ومن أجل ذلك أبيح للمرأة أن تبدي زينتها للرجال الآتي ذكرهم من أهلها، وهم الزوج والأب وأبو الزوج والأبناء وأبناء الأزواج والإخوة وأبناء الإخوة والأخوات. وكذلك أبيح لها أن تبدي زينتها لمن ليس لديهم ميل شهواني كالأطفال الذين لم ينبعث فيهم الشعور الجنسي، وكذلك النساء العفيفات أو ذوي قرابتهن. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه صرح بأنه ليس للمسلمة أن تتجرد بين نساء أهل الذمة، ولا أن تبدي للكافرة إلا ما تبدي للأجانب. وهذا الحكم مقصود به صون المسلمات عن تأثير العشرة والمخالطة، والتي من شأنها أن يكون لها رد فعل غير محمود بالنسبة للمسلمات. وكل ذلك صريح في قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ولما كانت للوقاية هي المقصودة، فقد مضت الآيات الكريمة تنهى المؤمنات عن الحركات التي يقصد بها لفت النظر والإعلان عن الزينة المستورة وإيقاظ المشاعر. ولا يضربن بخمره ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ووجوب ملاحظة أن تكون ملابس المرأة ساترة لجميع بدنها، ويجب أيضا أن تكون فضفاضة حتى يكون ذلك المظهر مانعا من أن تمتد إلى نساء المسلمات عين أو لسان بالأذى، مما نراه ونسمعه ممن تسول لهم أنفسهم التوقح مع اللواتي يتعرين ويظهرن ما أمر الله أن يكون مستورا من لحومهن. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. فتوجيه الخطاب الصريح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين دليل على أن جميع النساء مطالبات بتنفيذ هذا الأمر دون استثناء واحدة منهن، مهما بلغت من الطهر، ولو كانت في طهارة بنات النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه. وهدف قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الآية وكان الله غفورا رحيما، هدف ذلك إلى أن المسلمة إذا التزمت حدود الشريعة وحدود الحشمة وسترت بدنها فإن الله عز وجل يغفر لها ما سلف ومضى مما قصرت فيه وخرجت عن حدوده عز وجل من ترك الستر. وقد وردت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر النساء من العري والميوعة لما لها من آثار سيئة وخطيرة على الفرد والجماعة، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الكاسيات العاريات. والكاسيات العاريات هن اللاتي يلبسن ملابس تستر بعض جسدهن وتكشف البعض الآخر إظهارا للجمال ونحوه من أسباب الإثارة. وقال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. والمائلات هن اللاتي يميلن عن طاعة الله عز وجل وما يلزمهن من حفظ حدوده، والمميلات التي يعلمن غيرهن هذا الفعل المذموم سواء بالدعوة إليه أو القدوة السيئة. والبخت بضم الباء نوع من أنواع الحيوان المعروف بالجمل ذي السنام الذي يتحرك يمينا وشمالا بحركة الجمل. وفي هذا التشبيه الدقيق ما يظهر لنا من كثير من المائعات التي يمشين متبخترات مشية معينة تبدو فيها الميوعة المستهترة كراقصات فاجرات على خشبة المسرح، تترفع عنها من تحترم إنسانيتها وتحفظ لحمها وعرضها أن يكون مباحا للناظرين. هذه هي أوامر الله سبحانه وتعاليم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد يا أختي من اتباعها واحترامها. فالله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أما شروط الحجاب وما يشترط في الزي الإسلامي حتى يرضى الله عز وجل، فهي أولا استيعاب جميع البدن إلا ما استثني كالوجه والكفين، وإن المرأة إذا خرجت من دارها وجب عليها أن تستر جميع بدنها وأن لا تظهر شيئا من زينتها حاشا وجهها وكفيها. وكذلك في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وقد كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكشفن وجوههن وأيديهن بحضرته صلى الله عليه وسلم. من فضلك تابع بقية المادة.